بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم قصة نبي، هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. كما نكرر ترحيبنا بكم مشاهدينا الكرام لمتابعتكم لحلقات برنامجكم قصة نبي، هذا البرنامج الذي يقف وقفات يسيرة مع العبر المستفادة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. في هذه الحلقة مشاهدين الكرام نقف وقفات مع قصة نبي، ذلكم النبي طالما ذكر قومه بنعم الله سبحانه وتعالى. قومه عندهم جودة في صنعة البناء وفن النحت، ولا زالت مساكنهم خاوية حتى الآن. نسعد بالحديث حول هذا الموضوع مع فضيلة شيخنا ضيف البرنامج الدائم الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، فاهلا ومرحبا بكم دكتور خالد. اهلا ومرحبا بك، الله يحييك. كما يشاركنا الاخ مسلم الشحيمي معلقا ومشاركا ومداخلا، اهلا بك مسلم. اهلا بك. عوده اليك دكتور خالد للحديث عن ذلكم النبي الكريم الذي ارسله الله الى قومه وهو صالح عليه السلام. جميل ان نبدا حلقتنا بالتعريف بنبي الله صالح من حيث اسمه وأيضا المكان الذي بعث فيه. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بك ومن الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. أسأل الله تعالى أن يكون هذا اللقاء وهذا البرنامج نافعا مفيدا، نبذل فيه قصارى جهدنا للوقوف على بعض قصص الله جل وعلا في محكم كتابه عن أنبيائه ورسله. في هذه الحلقة سنتناول إن شاء الله تعالى قصة النبي الكريم صالح عليه السلام، وهو نبي من أنبياء الله ورسول من رسله الكرام. بعثه الله تعالى إلى ثمود، وثمود قوم من العرب، فهم العرب في ما يعرف في العرب البائدة، كما يقسم المؤرخون العرب البائدة والعرب المستعربة، ويقصدون بالعرب البائدة العرب الذين أهلكوا، وهم قوم هود وقوم صالح، عاد وثمود. وكثيرا ما يقترن ذكر هذين في كتاب الله تعالى، وذلك إما لتقارب الزمان أو لتقارب الحال أو لتقارب أوصاف القومين، فكلاهما أقوام لهم حضارة ولهم قوة ولهم مكنة. قوم هود انطمست معالم حضارتهم، فلم يبقى من حضارتهم شيء فيما نشاهده، وإن كان يقال إن هناك اكتشافات لحفريات و مدفونات تتعلق بحضارة قوم هود، لكن قوم صالح قوم لا تزال معالم حضارتهم قائمة، وشهدها النبي صلى الله عليه وسلم، وما زالت الأمة تشهدها فيما يعرف بمدائن صالح في شمال غرب الجزيرة العربية. وقد امتازوا بما امتازوا به من القوة التي ذكرها الله تعالى عنهم في كتابه والجنات، فهم في منطقة جبلية فيها من الجنات والأنهار وسائر متع الدنيا ما أطغاهم وأخرجهم عن حد الاستقامة. طبعا هم قوم كانوا مشركين، لم يكن عندهم توحيد لله تعالى، وقد امتازوا بقدرتهم وقوتهم على تشكيل بيوتهم من الجبال، وهذه قوة زائدة على كون تبني بيت تقطع الحصى وتصنفه ويكون تنحت، هذا نوع من القدرة والمكنة شيء ذكره الله تعالى في كتابه دلالة على قدرة هؤلاء على البناء وقدرتهم الحضارية التي وصلوا إليها. يقول الله جل وعلا: وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا أي قطعوه ونحتوه على صور وأشكال يتحقق بها مصالحهم، ولذلك قال جل وعلا: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، أي للتمتع والرفاهية. ولا نشهد في أيامنا هذه مثل هذه القدرة، رغم ما عند الناس اليوم من إمكانات وتسخير مادي لأنواع من الأدوات والآلات التي يميزون بها، لكن ليس عندهم قدرة على أن ينحتوا من الجبال بيوتا، لم يصلوا إلى هذا القدر من التمكن كما كان في قوم نوح، كما كان في قوم صالح في قوم ثمود. إذن الله سبحانه وتعالى مكنهم وأعطاهم القوة والبسطة في الجسم الشيء القوي كما هو مشاهد في منازلهم. يعني هو البسطة والقوة في الجسم إضافة إلى الحضارة فيما يظهر، لأنه لم تكن هذه فقط ناتجة عن قوتهم البدنية فقط، بل قوة بدن وقوة مادة مكنوا منها، تمكنوا بها أن يصلوا إلى هذا الإبداع وهذه القدرة في نحت الجبال وجعلها على هذه الصورة مساكن يعون إليها. إذن كان عندهم الشرك وكانوا يسكنون في هذه المنازل في الجبال. الآن هل أتى الآن في ذلك الوقت تحديدا نبي الله صالح، وكيف بدأ معهم وكيف بدأ يتعامل معهم في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهل استجابوا لدعوة نبي الله صالح؟ هم في الحقيقة يظهر أنهم يعني من خلال سرد الله جل وعلا لأخباره أنهم كانوا يكذبون بالآخرة، لم يكونوا مؤمنين بالآخرة إيمانا جليا، ولذلك قال لهم هود، قال لهم صالح عليه السلام: أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ يعني أظننتم أنكم ستخلدون في هذه المتع وهذه القدرات التي حباكم الله تعالى إياها وأعطاكم إياها ومكنكم منها. الآيات الكريمات في توصيف دعوة ثمود لقومه أنهم كانوا في غاية الصلح مع نبيهم، فلذلك ذكر الله تعالى تكذيبهم في جملة من المواضع: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، فلم يكن الكلام كلاما صلفا منه أو قاسيا، بل كان كلاما عذبا سهلا فيه تحضير. قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، ثم لإظهار البراءة من كل رغبة أو مصلحة من هذه الدعوة ما أسألكم عليه من أجل. ولاحظ أن هذه ترى المقولة جاءت في كلام نوح عليه السلام، جاءت في كلام هود عليه السلام، جاءت في كلام صالح، ذلك أنه من أهم ما يكون في مقام الدعوة لإقناع المقابل أن تظهر أن هذه الدعوة لا تجني منها كسبا شخصيا ولا فائدة ذاتية، إنما أنت تقصد إن جاء هذا الشخص وإخراجه من الهلكة، ثم جاءت بعد ذلك التذكير بالنعمة: تتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. عاد إلى بعد هذا التذكير: فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله بتحقيق ما أمركم به من التوحيد، وأطيعون أن يمتثلوا ما أمركم به من عبادة الله وحده لا شريك له. وهذا أسلوب دكتور خالد من الأساليب التي استخدمها نبي الله صالح واستخدمها نبي الله هود لتذكير القوم بنعم الله عليهم. فسبحان الله، الشخص عندما يريد أن يدعو آخر تجد أنه يبدأ يذكره بنعم ذلك الشخص الآخر عليه، فتجد الاستجابة والرغبة والإذعان والخضوع. لكن ما ذكر فيه نبي الله صالح قومه كان عكس ذلك، بل بالجحود والاستكبار والإنكار. نعم، هود عليه صالح عليه السلام لما جاء قومه بهذه الأنواع من التذكير أمده الله تعالى بمزيد عون بالآيات التي جاء بها لإقناع قومه بصحة ما يدعوهم إليه وبسلامة ما يدلهم عليه. والله جل وعلا ذكر في محكم كتابه أنه أمدهم بآية عظيمة وهي الناقة، لكنه ذكر في مقدمة ذلك أنهم مع ظهور هذه الآية ما حصل منهم الإيمان ولم يكن منهم استجابة، بل قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. ثم يقول جل وعلا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أي زجرا عن التكذيب وزجرا عن معصية الأنبياء. هذا التخويف بالآيات هل نفع قوم صالح؟ لا، لم ينفعهم. ولذلك قال جل وعلا ونخوفهم فما نزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الله جل وعلا أمد قوم صالح بهذه الآية العظيمة الجلية الظاهرة، وهي تلك الناقة التي كانت لهم آية يدركون بها صدق نوح عليه السلام. فإن صالح عليه السلام لم يأتي قومه بأمر لا دلائل له ولا براهين على صحته، بل جاءهم بآيات بينات ظاهرات لكنهم أبوا. فكان من جملة ما جاءهم به خبر تلك الناقة التي قصها الله جل وعلا في محكم كتابه. فجاءت هذه الناقة وصالح قال لقومه لكم يوم تشربون فيه ولها يوم تشرب فيه، وأنتم في اليوم الذي لا تشربون فيه تكتفون بما يكون من درها وحليبها، حيث كان لها من الدر ما يكفي هؤلاء كلهم ويغني القوم من أن يحتاجوا إلى الماء. لكنهم كذبوا ذلك وحملوا على الإيقاع بصالح عليه السلام، فسعوا ابتداء في أن يهلكوا صالح عليه السلام، أن يقتلوه. فتنادى جماعة من قوم صالح على قتله كما قال تعالى وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فهؤلاء تمالؤوا واعتمروا على قتل وتصفية صالح عليه السلام بعد أن جاءهم بالآيات البينات، لكن الله جل وعلا من ورائهم محيط. قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية، تلك البيوت والمشاهد التي لا زالت قائمة وشاهدة على خبر أولئك القوم، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هذا فيما يتعلق بكيدهم بصالح ومحاولتهم تصفيته جسديا لما عجزوا عن صده عن دعوته وقد جاءهم بالآيات البينات، لكنهم تسلطوا على الآية التي جاء بها وهي الناقة. فانبعث أسقاها كما قال الله تعالى كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أسقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله، قال ناقة الله تذكيرا لهم بأن هذه آية من الله، فأضافها إلى الله إضافة تكريم إضافة تكريم حتى ينزجروا وينتفوا عن المسفها والإذاء. لكنهم أبوا واستكبروا فكان أن قتلوها، فانبعث أسقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله والسقياها فكذبوه فعقروها. نعم دكتور خالد، عند هذه النقطة تحديدا يبدو أن الأخ مسلم عنده مداخلة فيما يتعلق بهذه الآية، تفضل مسلم. حقيقة مداخلتي قبل أن نصل إلى آية الناقة وهي السخرية والاستهزاء. نبي الله صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وإلى عبادته وإلى طاعته، ومع ذلك يكون الجواب محطم لدرجة قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. ودي أسمع تعليقك الشيخ على ردود الفعل الغير متوقعة من المدعوين. الله يعطيك العافية، سلام ومشكور، وتفضل شيخ خالد. هو الحقيقة يعني هؤلاء غرضهم واحد، ومقصدهم هو إقعاد المرسل الرسول والداعية عن الحق بأي طريق وبأي وسيلة، سواء كان ذلك بتحقير ذاته أو بالاستخفاف به أو بالطعن في دعوته. الغرض هو إيقافه عن هذه المسيرة المباركة، ولذلك قول هؤلاء لقد كنت فينا مرجوا هو نوع من الإغراء، أنه أنت لو تركت هذه الدعوة وتركت هذه الرسالة فلا مكانة ومنزلة، لا تضيعها باشتغالك بمثل هذه الأمور. فينبغي لأهل الإيمان وأهل التقوى ألا ينظروا إلى مثل هذا، فالحق الذي يحملونه والهدى الذي يدعون إليه هو سبب رفعتهم في الدنيا وفي الآخرة، ليس أن يكون لهم منزلة مع مخالفة أمر الله تعالى والتنكب عن هدي المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. نعود إلى ما كنا في سياق من حديث حول الناقة، عندما كانوا أو أعطاهم نبي الله صالح الإذن بأن يشربوا يوما من الماء ويوما يكون للناقة. نعم، هو ذكر الله تعالى في محكم كتابه عن هذه الآية أنه قسم الماء بينهم وبينها وبين قوم صالح قسمة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. عقروا الناقة كما ذكرت، فانبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. هذه العقوبة حصلت لما كذبوا الرسل، لما كذبوا صالح وسعوا في إبطال رسالته وتعدوا الحد الذي جعله فاصلا مظهرا لعتوهم وكذبهم هو قتلهم الناقة، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. وهذا ما ذكره الله جل في علاه عنهم أنهم عتوا أي تجاوزوا الحد وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصالحين أو إن كنت من المرسلين، تحدي صارخ. وقد جئت، كانوا يقولون أو بل هم قالوا أنت جئتنا بهذه الآية ونحن كذبناك وقتلناها وأنت تهددتنا بالعذاب، ومع هذا إذا كنت صادقا فأتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. كما قالت الآية الأخرى فعقروا الناقة فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. جاء أمر الله وحاقت بهم العقوبات، فنزلت فيهم عقوبة من نوع شبيه بقوم هود، من نوع لا قبل لهم به، قد يرقبون منه خيرا كما كان في قوم هود فلما رأوه عارضا قالوا هذا عارض ممطرنا عارض مستقبل أوديتهم قالوا هذا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني استبشروا به على ما هم عليه من استكبار وتكذيب للرسول. هؤلاء لما عقروا الناقة وتحدوا صالحا عليه السلام قال لهم تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، وجاءتهم العقوبة الصاعقة. والصاعقة كما يعرفها العلماء المعاصرون هي استفراغ كهربي ينتج عنه إهلاك وصوت وتدمير. الله جل وعلا ذكر في قوم صالح الإهلاك بالصاعقة والإهلاك بالصيحة والإهلاك بالرجفة، وكل هذه المعاني متفقة، فليس بين كلام الله تعالى التعارض والاختلاف، لكنه توصيف للعقوبة من أوجه. يعني الله متفرقة في كتاب الله، جاءت متفرقة في كتاب الله، فمثلا قال الله تعالى فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، هذا في موضع. وفي موضع آخر قال جل وعلا فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، وقال فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وقال جل وعلا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فذكر الله تعالى أنواعا من العقوبات وهي عقوبات متتابعة، فكانت الصائقة التي نتج عنها صيحة والتي أعقبتها رجفة، وكان كما قال الله جل وعلا في وصفهم في الإهلاك الذي أصابهم: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، أي بسبب ظلمهم، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. آية عبرة وعظة. ولعلنا يعني في ما بقي من الحلقة إذا أذنت نتكلم عن تفعيل هذا في سورة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله تعالى: إن في ذلك لآية، العبرة وعظة لقوم يعلمون. كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى الوادي، إلى الحجر، إلى مدائن صالح؟ كيف كان شأنه؟ أتاها النبي صلى الله عليه وسلم ومر بها ورأى تلك المساكن التي أخبر الله تعالى وقص فيها قص ما جرى فيها من أحداث عظيمة تزل لها قلوب المؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري لأصحابه: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون، فإن لم تفعلوا فلا تدخلوا عليهم، عسى أن يصيبكم ما أصابهم، يعني خشية أن يصيبكم ما أصابهم. هذا توجيه قولي. ثم أتبع ذلك بتوجيه عملي: قنع رأسه صلى الله عليه وسلم، أي ستر رأسه بعباءته أو بشيء من ثيابه صلى الله عليه وسلم، ثم أسرع في مسيره خارجا من هذا الوادي، خشية أن يحق به ما حاق بأولئك من العقوبة والعذاب. قد يقول قائل: يعني الناس يروحون ويجون من زمان ولا هناك عقوبات، ما نشهد أن أحد راح إلى مدائن صالح وحلت به عقوبة، سواء كان معتبرا أو غير معتبر. والإجابة على هذا، الإجابة على هذا فيما يظهر أن هذا التهديد هو بيان لاحتمالية وقوع هذا النوع من العذاب، احتمالية وقوع هذا النوع من العذاب الذي ذكره مرة، قد يكون مرة أخرى. لكن فيما يظهر لي والله أعلم إن هناك ملحظ قد لا يتنبه إليه كثيرون، وهو أن الإصابة لا يلزم أن تكون الإصابة بنزول العقوبة التي نزلت بقوم صالح، إنما أن يصيبكم ما أصابهم من الاستكبار، أن يصيبكم من أصابهم من الجحود، أن يصيبكم ما أصابهم من الكفر، فإن الإنسان يتأثر بالمحيط. فإذا جاء إلى هذه الأماكن ولم يكن معتبرا ولا مستعرا، يخشى أن يصيبه ما أصابهم من جحود واستكبار وعلو، يكون عاقبته أن تنزل به العقوبة. وإلا فإنه لا يلزم من قول أن يصيبكم ما أصابهم أن يصيبهم نفس العذاب. لعل النقطة واضحة إن شاء الله. واضحة، ولعلنا بهذا البيان وهذا الإيضاح نصل إياكم شيخ الفاضل إلى نهاية هذه الحلقة التي تحدثتم فيها عن نبي الله صالح، وعرفتم به والعقوبة التي حلت بقومه عندما لم يستجيبوا لدعوته. أشكركم دكتور خالد بن عبد الله المصلح ضيف برنامجنا الدائم، كما أشكركم سلم الشحيمي على مداخلتك. الشكر يمتد لكم مشاهدين الكرام على طيب مشاهدتكم ومتابعتكم لنا. نلقاكم في لقاء آخر قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.